فبعدين تجي الى لحد الان معلش الحجج العرضيه كده من غير مقنع. الله بس القران ثبت لهم حد. ما انت عايز تحط على ورق او قلم. اليهود بيقولوا كده. واليهود فيهم ارثوذكس وفيهم ريفورمز اللي هم الاصلاحيين والمتعصبين او التقليديين التراثيين. وفيهم القوميين الزاينست الصهيونيين. والعرب برضو فيهم وفيهم. وفي موقف عربي وفي موقف فلسطيني وفي موقف اسلامي. طيب وفي عندك موقف امريكي والمحافظين الجدد والنصارى وكذا. وفي عندك ملابسات تاريخية انه هذه الارض اللي تولد فيها المسيح واللي حيطلع منها ثاني واللي حيحكم العالم من خلالها. وانت بالنسبة لك هو يقول لك انا راح اعمل معركة اسمها ارمجدن وفي ارمجدن انا حخلص عليك. طيب انا حنصر اليهود لان فيهم امل وبرضو من بني اسرائيل بس انت حخلص عليك لانه ما فيش حل معك. وانت جاوبته بحديث نبوي انا برضو حخلص عليك. اوكي يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله كذا الى اخر. ماشي خليك من ما نجي لا تستعجلوا. طيب ولكنكم قوم تستعجلون. طيب فهذه كلها معطيات تدخلها في عملية التحليل وانت تحاول صياغة السؤال. ثم تجي انه فتح سيدنا عمر لبيت المقدس والمسلمين وكان اليهود ممنوعين منع قاطع من دخول القدس وأول من سمح لهم بدخولها هو سيدنا عمر مع أنه العهدة العمرية مع أهل القدس كانت تنص على عدة قضايا ومنها قضية تتعلق باليهود. وعبر التاريخ انت تجي بعدين على سكن اليهود في الحجاز 7 قرون واجلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ونفي لهم بعد ذلك وتتبع جميع هذه التطورات وتعيد صياغة السؤال وتأتي به إلى القرآن وتقول له يا قرآن ايش هنا تبدأ عمليات الإجابة. فالقرآن حيدي لك مؤشرات أولا عن ملكية الأرض والاستخلاف الأرض لله أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده إن الأرض يرثها عبادي الصالحون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخر. طيب إذن القرآن راح يدينا المؤشر الأول حول الأرض بصفة عامة لمن ملكية أصلية ولمن حق الانتفاع وحق الانتفاع يرتبط بمواصفات وخصائص وهذا يستحق وذاك لا يستحق فيعطيك مؤشرات عامة. ثم تأتي بعد ذلك إلى عمليات تخصيص الأرض للصالحين من ناحية واصطفاء الأمم من ناحية أخرى أنه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وهم يدعون الانتساب إلى إبراهيم فهم داخلين إذن في عملية الاصطفاء. طيب وحينما اصطفاهم قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة ورفض الدخول وعوكبوا بالتين، وجاء الجيل الجديد فدخل الأرض المقدسة وأفسد وعمل وكذا وكذا، وكانت النتيجة سحبت منه الأمانة مرتين، مش مرة على أيدي نبخذ نصر وعلى أيدي البيزنطيين. فتجي هنا تدخل التاريخ كمعامل آخر في المعادلة وتستمر في عمليات تحليل واستنطاق لتصل إلى نتيجة مؤداها إنه ما دام العرب والمسلمين في وضعهم هذا ومنطلقاتهم في التعامل مع هذا الموضوع هي منطلقات لا تختلف عن منطلق أي علماني أو يعني قوم من أقوام الأرض أو شعوب الأرض، فليس هناك حل من هذا النوع. هو إيش يسوي العربي الآن؟ قال في القومية وما ندعيش، وحط الإسلام فوق البيعة ومش نافع، وحط جميع أوراق اللعبة في يد أمريكا وتقرب لأمريكا مش نافع، وكذا وكذا وكذا وكذا، راح وجاء وتصرف وما فيش حاجة. هم يستهلوا بالباع أرضهم. استنى يا سيدي، استنى الله يهديك. طيب، واليهودي هو برضو عمل الكثير. اليهودي الآن يكاد يقود العالم من خلال نفوذه في أمريكا. اليهودي الآن بيده أموال الناس، البنوك، الاقتصاد، البنك الدولي، الإعلام إلى آخره. اليهود الآن يكادون يكونون حكومة عالمية على مستوى العالم. اليهود أكثر نفيرة، أكثر قدرة على استنفار البشري. يعني أنت شوف، إحنا أهين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بالصورة هذه كذا، وهي صار مظاهرات في الدنيا. خلي أحد في على وجه الأرض وفي أي مكان، حتى في الحرم الشريف، لو قام الخطيب وشتم اليهود راح يقول له أنت ضد السامية وعدو للسامية. وسبق وأن منع بعض أئمة الحرم من دخول أمريكا بهذه التهمة، والشيخ القرضاوي في لندن كادوا يمنعونه ويحبسونه ويعملونه كذا إلى آخره، فقط لأنه ضد السامية. معنى ذلك أن هناك مؤشرات أخرى لا بد لك أن تأخذها أيضا في نظر الاعتبار. لا تقفز إلى النتائج ولا تستعجل على القرآن، هو سيعطيك الحل، ولكن أنت اتعب واجهد وانصب في عملية صياغة المشكلة وفهمها. بعد ذلك سوف تجد جواب في القرآن الكريم عن قضية الحق التاريخي وتنسفه، والوعد الإلهي وتتخلص منه، وفكرة الاصطفاء وتتخلص منها، وكل الدعاوى سوف تجد لها كثير من الإجابات. بس في دعوة دعوة الأرض. نعم. ربنا لهم بأنهم يدخلوا الأرض المقدسة والحلال دي. ما هم هذا وعد سابق، وهم رفضوا تنفيذه وما دخلوا. وعوقبوا بالتالي مو راح يجي جواب تاريخيا. نعم كان لفترة محددة. يعني هو انتهى لم يعد هناك شيء اسمه طبعا ورجعوا تاني وعادوا على قد مثلا بس هو محكوم ب وان عدتم عدنا باستمرار. يعني القاعده قاعده التعامل معه ليست المره والمرتين وتعلى مره وتنزل مره حتى تقول هل هذا في العهد الاسلامي ولا في عهد نبوخذنصر وكذا، وانما هو محكوم بقاعده وان عدتم عدنا. كلمة ترجع أنت لنفس المشاكل أرجعك من نقطة الصفر لكذا. طيب فإذا راح تكشف عن خصائص بني إسرائيل، عن خصائص تاريخهم اللي هو سرد الكياه في تقريبا 20-25% من آيات الكتاب الكريم تتعلق بهم بتاريخهم. ثم تجي لخصائص الأمة المسلمة واصطفائها وما يتعلق بها، ثم تبدأ في الوصول إلى الإجابات شيئا فشيئا لتجد أمامك جواب مفهوم واعي ويفرض عليك كثير من المتطلبات اللي هي مش متوفرة عندك، و يوريك نعم، وبالتالي هتفهم آنذاك القضية بأبعادها وبجوانبها المختلفة وبتعقيداتها وبتضاريسها، وأنها ليست بالقضية الساذجة. المسلمين اليوم كثير ما كنا مثلا بالحج لما نلتقي مع الناس يقول لك والله أخي ما شاء الله، يعني احنا لو تفلنا عليهم شو اسمه نغرقهم. ايضا هذا قائم على مرض الكثرة اللي القرآن نسفها، يعني ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرته، فالعقل المسلم يفكر بالكثرة باستمرار، يفكر بالكم ولا يفكر بالنوع. ولذلك بني إسرائيل في سنة 67 لما دخلوا القدس كان مكتوب على الدبابات الإسرائيلية كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. طيب ومصورة موجودة في وثائق حرب الأيام الستة على الإسرائيل؟ نعم نعم، على الدبابات الإسرائيلية هم كتبوا كم من فئة قليلة يعنون بها إسرائيل، غلبت فئة كثيرة يعنون بهم العرب. نعم، ودخل الدباباتهم إلى بيت المقدس ومحملة بهذه الكتابات واليافطات. طيب فحتى تصل في مجهود، نعم، ومجهود ليس سهلا. لا مجهود ليس سهلا. عايز دراسات، عايز أبحاث، عايز كن ثم تنزل السؤال على القرآن. هو الحل القرآني حتى لو وصل الآن شكلنا كده احنا ما نفتحش ليه على رأسي، ولكن على الأقل نفهم. فلو فهمنا سيسهم في إعادة بناء وعي الأمة. يعني أنت آنذاك مش هتقعد والله أنا ما فهمش في السياسة فخليني على جنب، هتقول له يا ابني الحكاية مش حكاية سياسة وبس ولا اقتصاد وبس، وإنما قضية أخرى. وحتى بتوع الإسلام السياسي كما يقولون، يعني لما يجي ويطرح أطروحته بتقول له لا أنت رايح بعيد، الحل يكون بهذه الطريقة وليس بطريقة خارطة الطريق أو صلح أو تفاهم أو أعمل كذا أو أعمل كذا إلى آخر. فعمليات بناء الوعي تكون بهذا الشكل. طيب فمن منكم يحب يدرس هذا القضية؟ طيب احنا عايزين ندرس قرآنيا إشكالية وحدة الأمة المسلمة. هذه أمة تكونت بالقرآن، والقرآن الكريم وحد كلمتها وجعل منها أمة واحدة. طيب وقال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب وقال ايضا وألف هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن عايزين نشوف هل مشكلة الأمة العربية أو الإسلامية أو كذا وتوحيدها قضية تنموية قائمة على أن هناك تخلف، فلو عملنا تنمية اقتصادية سوف نحقق الوحدة، لو عملنا سوق عربية مشتركة وإسلامية مشتركة سوف نحقق الوحدة مثلا. فهل هي قضية تنمية؟ هل هي قضية مواصلات واتصالات؟ أنه إحنا ما عندناش مواصلات واتصالات زي أوروبا وأمريكا؟ هل هي قضية تنصيب خليفة زي ما يقول حزب التحرير مثلا أو بعض مجموعات الإسلام السياسي؟ هل هي قضية إقامة حكومة مسلمة في مكان ما ثم هذه الحكومة تدخل بمفاوضات أو حروب مع الآخرين وتضمهم تحت راية خلافة زي العثمانية زي سواها أم ماذا؟ هل سبب مشاكلنا كذا كذا كذا إلى آخره؟ فإذن كيف يمكن تعيدها؟ هل تعيدها بالشعار أنه نخطب بالجمعة ونوقف على المنابر ونقول يا ناس أمة المسلمين واحدة ويجب أن تتوحد وكذا؟ هل نقول ماذا؟ القرآن في حل، وهذا الحل أنت محتاج أن تترجم إلى حل عملي وإجرائي. يعني كيف تخلي هذا الحل يخرج من دائرة مجرد الموعظة والخطابة إلى إجراءات؟ يعني شوف أضرب لكم مثل بسيط. إحنا رحمك الله رحمك الله طيب إحنا كلنا نعرف قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وعندنا كتاب من كتبنا في الفقه أي كتاب فقهي تمسكه بص على الفارس حتلاقي كتاب الصلح. والصلح عندنا من زوجين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما والصلح خير، إلى المتداينين إلى الحاكمين والمحكومين إلى الطوائف إلى الفرق إلى آخره. طيب فلن نستطع لحد الآن أن نتجاوز بعملية الصلح المنادى، ولكن الآن أمريكا تروح إلى أي جامعة من جامعاتها الكبرى تجد قسم دراسي مثل ما عندك قسم تفسير وحديث اسمه The Conflict Resolution، يعني علم حل المنازعات. نعم علم حل المنازع يعني علم الصلح. بس ليش معليه انت سميته صلح وهو يسميه علم حل المنازعات؟ يعني حول هذا الشعار أو هذا الشيء اللي هو موعظة عندنا لسه غير الاسم ونداء حولوا إلى قضية إجراءات. فأذكر إحدى الجامعات جت فاوضتنا قالت طيب ما أنتوا عندكم حضارة واسعة جدا وتراث واسع جدا، فإيش عندكم تضيفوننا يعني في هذا الأمر؟ ناس فعلا طلاب حقيقة وباحثين. فعملنا ندوة كاملة ليوم واحد مشتركة معاهم، تكلمنا لهم عن الصلح في الإسلام والصلح بين الزوجين والمتداينين والمتخاصمين وفي الحروب وإلى آخر. قالوا هذا تراث هائل وممتاز ويمكن تحويله إلى إجراءات. طيب يا سيدي انت قولوا كيف حولتوا الى اجراءات هذه؟ جابوا الناس نماذج زوج وزوجة مختلفين ويمثلهم امامك. الزوجة تقول له كذا والزوج يقول كذا ويشتموا بعض ويقول له خلاص نلتقى في المحكمة عشان الطلاق. ويجي هذا الخبير بالكونفليكت ريزولوشن او حل المنازعات ليقول للزوج انت تعرف انت غضبان ليه؟ انت غضبان لانك تتصور بان زوجتك في راسها او عندها كذا رحمك الله، ولكن ترى هي مش هذه، هي اللي في راسها لو سألتها هو كذا. وانت يا زوجة ظنيتي ان زوجك يقصد كذا ولذلك غضبتي، ولو عرفتي انه لا هو ما يقصد هذا، يقصد الشيء الفلاني، وهكذا يستمر الى ان تشوف انه اخذوا بيد بعض وخرجوا كأن شيئا لم يكن. تحليل الحالة النفسية. ليه؟ لأنه بيحل الموقف كلا منهم، كلامه وتفكيره وضروحته وكيف حصل وكيف حدث وإلى آخره. طيب إحنا الآن عندنا بفتوانا وبكذا يجي الزوجين ويقول لك عايزين نطلع. أنت قلتي إيه؟ أنت قلتي إيه من الذين آمنوا؟ والله انا قلت لها انت طالق بالتلات خلاص يا ابني، خلاص حتى تنكح زوجة غيره وكذا وهدمنا البيت وكان الله يقول وديه على سكة الحجاز وديه. طيب انهينا الموضوع وبدون نظر الى ان في اطفال حتتشرد وفي بيت حينهد والسفيه ابن السفيه ده يعني لما قال لها انت بالثلاث كمان حتى مستخسر فيها اني اقسمها. طيب ايه؟ ما احنا ساعات بنقول له الثلاث انا خليها واحده. ما انت عارف انه هذا اسمه الطلاق البدعي، وان الطلاق لم يشرحه الباري سبحانه وتعالى ليكون سيفا بيد الرجل مسلطا على رقبه المراه، وانما اذا استحالت الحياه الزوجيه لأسباب موضوعية لأن خلاص في حل. ولكن ما دام القضية فيها أمل وفيها أخذ ورد المفروض نجي شيء ماشي. القضايا كثير، قضية الطلاق دي لأني متعلقة بالجمهور. طيب اشتغل عليها، اشتغل عليها شوف كيف الآن هم بيحطوا في بعض المحاكم الشرعية بنت ولا جدع شاب كذا جايبينه اسمه اخصائي اجتماعي، يقعد يتسلى في راسهم ويسمع لهم وما عندوش هو اصلا ما فيش في راسه حل ولا عنده حاجة يعملها. لكن احيانا اخذوا قرار في هنا في مجلس الشعب عملوا لجان من فضل المنازعات دي في كل المدن اسمهم استبعدوا منها رجل الدين. طب ما دي موجودة الدكتور علي جمعة بقى كان بيخالفه في الحته دي، عاوز يعمل في كل محافظة لجنة فتوى للموضوع ده زي فتوى المنازعات والخلافات والحاجات اللي بتاعها المسلمين. هو على وشك عمل المنازعات العالمي، بس احنا عايزين فعلا يكون عندنا اقسام دراسية في الازهر مثلا تترجم لنا قضية الصلح الى قسم الى قسم دراسي تعليم اقدر اعلم أعلمه في الابتدائي وفي الثانوي وفي الجامعي ويطلع عندي متخصصين في. تعرف دلوقتي أمريكا بتصدر حتى من أبنائنا، يعني في ناس مسلمين دخلت هذا القسم وأخذت فيه دكتوراه وكذا، بتصدرهم إلى بلدان مختلفة اللي فيها مشكلات لهذا، وتأتي بمتعلمين من أبناء تلك البلدان وتستضيفهم شهرين وثلاثة تعمل لهم نوع من التوعية على هذه القضايا. طيب مش احنا اولى؟ هم ما عندهم شيء اصلا، ما فيش في تراثهم، يعني تراثهم تراث صراعي وما فيش هذه تعلموها تعلم من الخبرة، من الممارسة، من التجربة. ليه احنا ما نتعلم من اخطائنا؟ طيب فشوفوا لنا حكاية وحدة الأمة من كتاب مناهج عرفان في علوم القرآن. قال: آراء العلماء في معنى المحكم والمتشابه. يختلف العلماء في تحديد معنى المحكم والمتشابه اختلافات كثيرة، منها أن المحكم هو الواضح الدلالة الظاهر الذي لا يحتمل النسخ، أما المتشابه فهو الخفي الذي لا يدرك معناه عقلا ولا نقلا، وهو ما استأثر الله تعالى بعلمه كقيام الساعة والحروف المقطعة في أوائل السور. وقد عزى الإمام الألوسي هذا الرأي إلى السادة الحنفية. ومنها أن المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل، أما المتشابه فهو ما استأثر الله تعالى بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور. وينسب هذا القول إلى أهل السنة على أنه هو المختار عندهم. ومنها أن المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا من التأويل، أما المتشابه فهو ما احتمل أوجها. ويعزى هذا الرأي إلى ابن عباس ويجري عليه أكثر الأصوليين. ومنها أن المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، أما المتشابه فهو الذي لا يستقل بنفسه بل يحتاج إلى بيان، فتارة يبين بكذا وتارة يبين بكذا لحصول الاختلاف في تأويله. ويحكى هذا القول عن الإمام أحمد رضي الله عنه. ومنها أن المحكم هو السديد النظم والترتيب الذي يفضي إلى إثارة المعنى المستقيم من غير مناف، أما المتشابه فهو الذي لا يحيط العلم بمعناه المطلوب من حيث اللغة إلا أن تقترن به أمارة أو قرينة، ويندرج المشترك في المتشابه بهذا المعنى وهو منسوب إلى إمام الحرمين. ومنها أن المحكم هو الواضح المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال مأخوذ من الإحكام وهو الإتقان، أما المتشابه فنقيضه، وينتظم المحكم على هذا ما كان نصا وما كان ظاهرا، وينتظم المتشابه ما كان من الأسماء المشتركة وما كان من الألفاظ الموهمة للتشبيه في حقه سبحانه. وقد نسب هذا القول إلى بعض المتأخرين، ولكنه في الحقيقة رأي الطيب، إذ قال فيما حكى السيوطي عنه: المراد بالمحكم ما اتضح معناه، والمتشابه بخلافه، لأن اللفظ الذي يقبل معنى إما أن يحتمل غيره أو لا. الثاني النص، والأول إما أن تكون دلالته على ذلك الغير أرجح أو لا، الأول الظاهر، والثاني إما أن يكون مساويه أو لا، الأول هو المجمل والثاني المؤول. فالمشترك بين النص والظاهر هو المحكم، والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه. ويؤيد هذا التقسيم وكذا يرجح أنه تعالى أوقع المحكم مقابلا للمتشابه، فالواجب أن يفسر المحكم بما يقابله، ويعضد ذلك أسلوب الآية وهو الجمع مع التقسيم، لأنه تعالى فرق ما جمع في معنى الكتاب بأن قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأراد أن يضيف إلى كل منهما ما شاء، فقال أولا: فأما الذين في قلوبهم زيغ، إلى أن قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وكان يمكن أن يقال: وأما الذين في قلوبهم استقامة فيتبعون المحكم، لكنه وضع موضع ذلك والراسخون في العلم، لإتيان لفظ الرسوخ، لأنه لا يحصل إلا بعد التثبت العام والاجتهاد البليغ. فإذا استقام القلب على طريق الرشاد ورسخ القدم في طريق العلم، أفصح صاحبه النطق بالقول الحق، وكفى بدعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كفى بهذا القول شاهدا على أن الراسخون في العلم مقابل لقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ. وفيه إشارة إلى أن الوقف تام على قوله: إلا الله لا يعلم تأويله إلا الله، وإلى أن علم بعض المتشابه مختص بالله تعالى، وأن من حاول معرفته فهو الذي أشار إليه في الحديث بقوله: فاحذرهم، وهو كلام نفيس كما تراه. والحديث الذي نوه به أخرجه الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى قوله أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. ومنها أن المحكم من التعريفات أن المعفن ومنها أن المحكم ما كانت دلالته راجحة وهو النص والظاهر. أما المتشابه فما كانت دلالته غير راجحة وهو غير راجحة وهو المجمل والمؤول والمشكل. ويعزى هذا الرأي إلى الإمام الرازي واختاره كثير من المحققين وقد بسطه الإمام فقال ما خلاصته اللفظ الذي جعل موضوعا لمعنى إما ألا يكون محتملا لغيره أو يكون محتملا لغيره الأول النص والثاني إما أن يكون احتماله لأحد المعاني راجحا ولغيره مرجوحا وإما أن يكون احتماله لهما بالسوية. واللفظ بالنسبة للمعنى الراجح يسمى ظاهرا بالنسبة للمعنى المرجوح يسمى مؤولا وبالنسبة للمعنيين المتساويين أو المعاني المتساوية يسمى مشتركا وبالنسبة لأحدهما على التعيين يسمى مجملا. وقد يسمى اللفظ مشكلا إذا كان معناه الراجح مشكلا إذا كان معناه الراجح باطلا ومعناه المرجوح حقا. إذا عرفت هذا فالمحكم ما كانت دلالته راجحة وهو النص والظاهر لاشتراكهما في حصول الترجيح إلا أن النص راجح مانع من الغير والظاهر راجح غير مانع منه. أما التشابه فهو ما كانت دلالته غير راجحة ما كانت دلالته غير راجحة وهو المجمل والمؤول والمشكل لاشتراكها في أن والمشكل لاشتراكها في أن دلالة كل واحد. يقول إذا نظرنا في هذه الآراء لا نجد بينها تناقضا ولا تعارضا بل نلاحظ بينها تشابها وتقاربا بيد أن رأي الرازي أهداها سبيلا وأوضح بيانا لأن أمر الإحكام والتشابه يرجع فيما نفهم إلى وضوح المعنى المراد للشارع من كلامه وإلى عدم وضوح. وتعريف الرازي جامع مانع من هذه الناحية لا يدخل في المحكم ما كان خفيا لا يدخل في المحكم ما كان خفيا ولا في المتشابه ما كان جليا لأنه استوفى وجوه الظهور والخفاء استيفاء تاما في بيان تقسيمه الذي بناه على راجح ومرجوح والذي أعلن لنا منه أن الراجح ما كان واضحا لا خفاء فيه وأن المرجوح ما كان خفيا لا جلاء معه. وقريب منه رأي الطيبي الذي قبله حتى كأنه هو غير أنه لم يستوف وجوه الظهور والخفاء استيفاء الرازي. أما رأي إمام الحرمين ففيه شيء من الإبهام يعني. بسم الله نحن أمام ثلاث آيات كريمة تعلقت بهذا. الآية الأولى آية سورة هود وهي الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والآية تنص نصا لا إلهام فيه ولا غموض على أن هذا الكتاب أحكمت آياته والإضافة إلى الضمير تفيد العموم يعني كأنه قال أحكمت كل آياته فليس هناك آية لا تندرج تحت مفهوم الإحكام. ثم فصلت من لدن حكيم خبير فهناك إحكام بناء وهناك تفصيل بلا تشبيه كمن يبني بناء كاملا ثم يدخل في التفاصيل يعمل غرف ويعمل كذا إلى آخر. ثم فصلت من لدن حكيم خبير الفاصلة هنا ارتبطت بالحكمة والخبرة ففي حكمة في الإحكام وفي التفصيل وفي خبرة من قبل حكيم خبير، خبرة في الناس في المجتمعات في الأمم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا، إنه جل شأنه يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولذلك أحكم آيات هذا الكتاب ثم فصلها. وفي آية أخرى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فصلناه على علم، علم من؟ علمه هو سبحانه وتعالى. فعملية التفصيل ارتبطت بالعلم، وعملية الإحكام ارتبطت بالحكمة والخبرة. فنحن أمام أمر في غاية الأهمية، يبين لنا وصف القرآن الكريم بشكل دقيق، هو إحكام كامل قائم على منتهى الحكمة والخبرة، وتفصيل كامل قائم على علم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ليؤدي دور الهدى والرحمة. طيب، فإذا الكتاب كله محكم، ومن لدن حكيم خبير، وكله مفصل على علم من لدن العليم الخبير. ثم نأتي للآية الأخرى. نعم، الآية 23 سورة الزمر. هنا أو الزمر سورة مهمة جدا، ولها عمود يكاد يكون في منتهى الوضوح. عمودها انقسام الناس أو تقسيماتهم بحسب التدين الظاهري أو فقه الدين، وإنما الإخلاص فيه، العبادة مع الإخلاص، النقاء الكامل، التوجه إلى الله تبارك وتعالى. وتكررت فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ثم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، الآية 11 وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي، الآية 14 قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. فهي آية الالتزام، سورة الالتزام والتدين القائم على إخلاص. طيب، في هذه السورة يأتي قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هل تكون الهداية في الغامض؟ هل يكون الغامض وسيلة هداية؟ يستحيل.